مثل الريح والريح ما إلها بيت ولا حبك إلو بيت مثل الريح مثل الريح والريح ما إلها بيت ولا حبك إلو بيت مثل الريح نازل بالحورة حبك إلو بيت مثل الريح.